بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شوبان عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه. قال: فقال: صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن بشار قال واللفظ بن المثنى، واللفظ بن المثنى قال قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير قال عن عبد الله بن معبد، عن عبد الله بن معبد، عن عبد الله بن معبد قال عن أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومي فقال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صومه، يعني الشخص سأله عن صومه بيقتدي به، يعني ما قصد تحدي للرسول، لكن الرسول غضب، ما يبدأ أحد يسأله عما يفعل بينه وبين ربه، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فقال: عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد نبيا وإن على البيعة يا رسول الله، فعدى عليه الصلاة والسلام إنه غضب غضبا شديدا. ثم سئل عن صيام الدهر، عن صيام الدهر قال: ومن يصوم الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال: لا صام، اللي يصوم الدهر يعني السنة، لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، أو قال: ما صام وما أفطر، الدهر إذا أطلق فهو السنة. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يومين، فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال: ومن يطيق ذلك؟ ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: ليت أن الله قوانا على ذلك، يعني إفطار يوم يومين وصوم يوم. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: وسئل عن إفطار يوم وصوم يوم فقال: ذاك أخي صوم أخي داود عليه السلام. قال: ذاك صوم أخي داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. قال: وسئل عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، يعني أنزل علي، يعني بعث عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فقال: صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: صوم ثلاثة من كل شهر، ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، ذاك صوم الدهر يعني ذاك صوم السنة، من كل شهر، سواء البير كما يصومه كثير من الناس، يعني البير يعني 13 و14 و15 وإلا هو يصومها أوله أو آخره أو في وسطه، المهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إن شئت أن تصوم البير كما يسمونها، وإن شئت من أوله وإن شئت من آخره، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم عرفة قال: عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، هذا إذا كان يوم جمعة، إذا وافق عرفة يوم الجمعة كفر الله فيه تعالى وتقدس السنة اللي مضت والسنة المستقبلة كفرها فيها. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. نعم. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الخميس اثنين والخميس. هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الخميس ولكن وهم. فسكتنا عن ذكر يقول مسلم فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. يقول مسلم رحمه الله سكتنا عن صوم الخميس يعني ما قال يوم الاثنين والخميس, سكت عن الخميس لأنه وهم يعني شبك الخميس بالاثنين وهم. إنما الاثنين نعم سئل عنها. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي هاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة هاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كل من شوف بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ العنبري قال ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سواد قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل كل من شعبة بهذا الإسناد كل هؤلاء عن شعبة عن بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابان بن حلال قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الاثنين من حديث شعبه غير انه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عباد بن هلال قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الاسناد مثل حديث شعبة يعني هذا الاسناد وهذا المتن ايضا. نعم. غير انه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال عن غيلان بن جرير قال عن عبد الله بن معبد قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه يعني أرسل رسولا إلى الأمة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين أيضا. قال رحمه الله حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن مطرف الشخير قال يقول ولم أفهم مطرفا من هداد من هداد ما فهم مطرف من ايش مطرف هذا حدثنا عداب بن خالد حدثنا عداب بن خالد قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت البناني قال عن مطرف الشخير وبعدين ولم افهم مطرفا من هداد عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين قال له أو لآخر أصمت من شعبان شيء قال لا يا رسول الله قال إذا أفطرت رمضان فصم من يومين عن شعبان يعني شعبان تصم سرره الإنسان لكن سرره يعني آخره ولكنه منهي عن صوم الشهر إلا إذا كنت تصوم صوما قبل رمضان فصومه وإلا فمنهي قريب رمضان منهي عن صوم شعبان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي الأعلى عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري. الجريري سعيد قال حدثنا أبو العلاء. أبو العلاء قال الجريري عبد الملك قال حدثنا أبو العلاء قال عن مطرف. عن مطرف قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو لغيره: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ هل صمت من سرر شعبان؟ يعني صمت من سرره شيء؟ يعني من أسراره صمت شيء من أسرار الأيام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قال رسول الله: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أفطرت رمضان فصم يومين مكان اليومين اللي فرقت بها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن أخي مطرف بن شقير قال سمعت مطرف يحدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن ابن أخي مطرف بن الشقير. عن ابن أخي مطرف بن الشقير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه. يقول ابن أخي سمعت مطرفا يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه. عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيء؟ يعني شعبان. قال: لا يا رسول الله. قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. قال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين بدل ما فرقت من الشهر. شعبة الذي شك فيه يقول شعبة اللي شك هل هو يوم ولا يومين، والصحيح أنه يومين. قال: وأظنه قال يومين. نعم هذا الصحيح أنه يومين. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا ابن النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هاني بن أخي مطرف بهذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي. ويحيى اللؤلؤي قال قال أخبرنا النضر. أخبر النضر بن سمير قال قال أخبرنا شعبة. قال أخبرنا شعبة قال قال حدثنا عبد الله بن هاني. قال حدثنا عبد الله بن هاني قال في هذا الإسناد بمثله. في هذا الإسناد بمثله قال. قال رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال عن أبي بشر. عن أبي بشر قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أنها مشهودة محصورة صلاة الليل وقت التنزل الإلهي. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال: سئل اي الصلاه افضل بعد المكتوبه واي الصيام افضل بعد شهر رمضان؟ فقال: افضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل، وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال عن محمد بن المنتشر. عن محمد بن المنتشر قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه. عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام قال قال: سئل اي الصلاه افضل بعد المكتوبه واي الصيام افضل بعد شهر رمضان؟ قال: سئل، يقول ابو هريره، ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن افضل الصيام بعد رمضان، قال: صوم عاشوراء، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قال: صلاة الليل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي. حسين بن علي قال عن زائدة. عن زائدة قال عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام. بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله أن أفضل الصوم صوم عاشوراء وأفضل الصلاة صلاة الليل. قال رحم الله حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم ادبه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. جميعا عن إسماعيل بن علي قال قال أيوب حدثنا إسماعيل. قال أيوب حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال أخبرني سعد بن سعيد. أخبرني سعد بن سعيد قال عن عمر بن ثابت. عن عمر بن ثابت قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أنه حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أكو يا ابن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير. ابن نمير قال حدثنا أبي أبيه عبد الله قال حدثنا سعد بن سعيد. سعد بن سعيد قال قال أخبرنا عمر بن ثابت. أخبرنا عمر بن ثابت قال قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بمثله يعني من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال وكأنما صام الدهر يعني السنة لأنه صام السنة رمضان عشرة ثلاثين يوم والست من شوال تكملة الثلاثين اليوم يعني عن يومين يعني ثلاثة ستة عن يومين ورمضان عن عشرة فصار صام كأنه صام الدهر يعني صام السنة الدهر إذا أطلق هي السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك. قال ابن المبارك قال عن سعد بن سعيد. عن سعد بن سعيد قال قال سمعت عمر بن ثابت. قال سمعت عمر بن ثابت قال قال سمعت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال سمعت أبو أيوب الأنصاري أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ما أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر معنى السنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبيل الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبيل الأواخر فمن كان متهرئا فليتهرأ في السبيل الأواخر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن نافع. قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبيل الأواخر. رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رؤوا ليلة القدر في النوم في السبيل الأواخر في السبع الأواخر يعني من العشر الأخيرة من رمضان رأوها في السبع الأواخر منه فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر في السبع الأواخر فتحروها في السبع الأواخر تواطأت يعني اتفقت توافقوا على الرؤيا أنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان فقال أرى رؤياكم قد تواطأت فتحروها بعد السبع في السبع الأواخر من رمضان يعني ليلة القدر. قال رحمه الله لها علامات ليلة القدر لها علامات شرحناها فيما مضى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهرأوا ليلة القدر في السبيل الأواخر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، يعني إذا مضى ثلاث تحرى في السبع الأخيرة، ويجوز أن يكون السبع الأواخر يعني السبع الأول الأيسر. قال رحمه الله تاني عمرو الناقد وزهير النهر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في الأشهر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه عبد الله قال قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر قال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها فاطلبوها في الوتر منها، يعني في ثلاثة في خمسة في سبعة في تسعة جائز هذا كله، الوتر من ثلاثة إلى خمسة إلى سبعة إلى تسعة. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد رووا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع الغابر فالتمسوها في الأشهر الغابر. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد رووا أنها في السبع الأول. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ناسا منكم قد رووا ليلة القدر في السبع الأول أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر رؤيا ناس منكم أنها في السبع الأواخر من رمضان فالتمسوها في العشر الغوابر فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في الأشهر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف عهدكم وعجز فلا يغلبن على سبيل البواقي. يقول حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عقبة بن حريث عن عقبة بن حريث عن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوها يعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإن ضعف وأجز إن ضعف أحدكم وأجز فلا يغلبن على سبيل البواقي إن عجز أو ما قدر فلا يغلبن على العشر البواقي، يعني معناها أنه يجتهد الإنسان فليجتهد في العشر الأواخر من رمضان لأنها فيها، يعني هو يتحرى ليلة القدر، يجتهدون الناس علشان يوافق ليلة القدر، أحيانا يقوم العشر الأول والعشر الوسط ثم قال الرسول العشر الأواخر التمسوها في العشر الأواخر هي اللي ثبتت خلاص في العشر الأواخر ثبتت ليلة القدر ولها علامات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان ملتمسا فليلتمسا في الاشهر الاواخر. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن جبلة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان ملتمسا فليلتمسا في العشر الأواخر من كان ملتمسها يعني ليلة القدر فليلتمسها في ليلة في العشر الأواخر من رمضان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر عن الشيباني. عن الشيباني عن جبلة أبو محارب. عن جبلة أبو محارب. عن جبلة أبو محارب. عن جبلة أبو محارب. عن جبلة أبو محارب. كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه. كلاهما عن عمر رضي الله عنه قال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر. في العشر الأواخر. أو قال في التسع الأواخر. قال في التسع الأواخر من رمضان تسعة أو عشر كل واحد. قال رحمه الله حدثنا أبو الطيب هرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في الأشر الغابر. وقال هرمة فنسيتها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر وهرملة بن يحيى. هرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم يقذني بعد أهلي فنسيتها. أقول أريد ليلة القدر في النوم يعني فآها في النوم لكن صح عليه بعض أهلي أيقظه بعض أهلي فنسيتها. فالتمسوها في الأشر الغابر. قال نسيتها نعم. فالتمسوها في الأشر الغابر. فالتمسوها في العشر الغوابر من رمضان. وقال هرملة فنسيتها. وقال حرملة فنسيتها الأولى فأنسيتها وهذه فنسيتها نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه يجاور في الأشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة واستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه الأشر ثم بدأ لي أن أجاور هذه الأشر الأواخر فمن كان يتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة منسيتها فالتمسوها في الأشر الأواخر في كل بيت وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح وجهه مبتل طينا وماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر. بكر بن مضر قال عن ابن الهاد. عن ابن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه يجاور في الأشهر التي في وسط الشهر. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجاور يعني يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. إذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. فإذا انتهى من العشرين الليلة رجع إلى مسكنه. ثم بدأ له في السنة اللي بعدها أنه يعتفل الأواخر من رمضان. فقال للذين معه إني سأعتكف العشر الأواخر من رمضان. فمن كان منكم اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في الأشر الأواخر. رأيت ليلة القدر فأنسيت وأنظر أن الصياح والزعيق من رجل وامرأة أنه شر. الصياح والزعيق سواء كان من امرأة أو من رجل أنه شر نعوذ بالله. انظر الرسول نسي ليلة القدر علشان زعقت امرأة في البيت فنسي ليلة القدر لأن الزعيق شر من المرأة أو من الرجل نعوذ بالله في البيت. فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر من العشر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وقد رأيتني ليلة القدر أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري ومطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومطرنا تلك الليلة من الليلات وسنة من السنين لم يذكرها. سنة ذكر الليلة قال ليلة 21 من رمضان. فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح وجهه مبتل الماء والسماء فخرس المسجد من الشعب من الجريد والشعب النخل فخر المسجد كله على التراب اللي تحت الرسول عليه الصلاة والسلام فابتل خشمه وابتل جبينه عليه الصلاة والسلام. لما سلم رأوا الطين على جبهته وقال رأيته في ليلة 21 يعني وكأنه يسجد وكأنني أسجد في ماء وطين. لكن ما هي السنة؟ هل هي الثانية من الهجرة أو الثالثة؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي اي يزيد محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر وساق الحديث مثله وإلى انه قال فليثبت في معتكفه وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يزيد قال عن محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه يجاور في رمضان الأجر التي في وسط الشهر. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجاور يعني يعتكف في العشر الأواسط من رمضان ثم بدا له ان يعتكف في الاواخر من رمضان. نعم. وساق الحديث بمثله انه اعتكف في الاواخر من رمضان وانه سجد في ماء وطين تلك الليله ليله 21 من رمضان. لكن السنه ما هي هي الثانيه او الثالثه والرابعه الغريب ما تعرض له احد انا ما وقفت عليه الله اعلم الشاهد يقول انه كان يسجد في ماء وطين خرت السماء أمطرت السماء والمسجد تبقه من خوف من حفر ومن سعف ومن كذا وكذا فنزل المطر والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام فابتل جبينه وابتل خشمه من الماء والطين وهو يقول رأيت ليلة القدر فأني أسجد في ماء وطين فارتك السنة ليلة القدر ليلة 21. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزي الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف الأشهر الأول من رمضان ثم اعتكف الأشهر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصين قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في نهاية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فتنوا منه فقال إني اعتكفت الأشهر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت الأشهر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في الأشهر الأواخر فمن حب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتري وأني أسجد سبيتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه ورغدت عن فيه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من أشهر الأواخر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتكف الأشهر الأول من رمضان ثم اعتكف الأشهر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصين على سدتها حصير قال فأخذ الحصير على الباب حصير موقوف توقيف الحصير هذا وقف توقيف على باب الخيمة. نعم. قال فأخذ الحصير بيدي فنحاها في نهاية القبة. يقول أخذ الحصير عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي أخذ الحصير بيده فنحاها إلى ناحية عن باب القبة ثم خطب الناس ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منهم ثم أطلع الناس فأطلع رأسه فخطب الناس وقال ودنوا منهم حتى دنوا منه فتكلم قال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط أيضا ألتمس هذه الليلة ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر ثم أتيت يعني أوحي إليه إنها في العشر الأواخر من رمضان فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فمن أحب منكم أن يعتكف عشر الأواخر من رمضان فليعتكف فاعتكف الناس معه يعني العشر الأواخر من رمضان. قال وإني أريدها ليلة وتر قال إني أريدها ليلة وتر يعني في وتر من الشهر وهو 21 ليلة وتر ما بعد جاء الوقت وقتها يقول أريدها أنني أسجد بماء وطين ليلة القدر أريدها في وتر يعني يجوز أن يكون 21 23 5 7 9 يجوز هذا لكنها جاءت في 21 تعالى وتقدر جاءت ليلة القدر صب المطر وتبتل جبينه ووجهه في الشجر ليلة 21 من رمضان. وأني أزيد صبيحتها في طين وماء. وإني أجد صحيح صبيحتها أني أزيد في ماء وطين. فأصبح من ليلته 21 وقد قام إلى الصبح. فأصبح ليلة 21 وقد قام إلى صلاة الفجر. فمطرت السماء فوقف المسجد. فأمطرت السماء فوقف المسجد صف المسجد على الأرض. فصلى الفجر ولما انقرب إلى الناس وإلى جبهته وخشمه طين وماء كما يعني أن هذه هي ليلة القدر. أبصرت الطين والماء ففرج هنا فرغ من صلاته صبي وجبينه وروضة أنفه فيهما الطين والماء. فخرج رأيناه حين فرغ من صلاته وإلى جبهته وأنفه فيها ماء وطين. صارت ليلة القدر. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وإذا هي كالليلة ليلة 21 من الشهر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت الا تخرج بنا الى النخل فخرج عليه قميصا فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبية 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وأنسيتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر من كل بدء وإني أريد أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال ورجعنا وما نرى في السماء قزا. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. قال حتى رأيت أسد الطين في جبهته. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر أبو عامر العقدي قال قال حدثنا هشام حدثنا هشام أي يحيى أي يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فذهبنا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلنا وكان لي صديقا وكان لي صديقا قال فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل قال نعم فخرجنا وجلسنا في حديقة فقلت له حدثنا عن ليلة القدر قال سمعت رسول الله يذكر ليلة القدر فقال نعم فقلت له هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهر الوسطى من رمضان يقول اعتكفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الوسطى من رمضان ثم فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف فليرجع إلى أهله. قال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر. يقول إني رأيت ليلة القدر بالنوم يعني رآها بالنوم لكنه أنسيها عند زعيم واحدة من النساء. يقول إني أنسيتها أو قال نسيتها ثم قال فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان من كل وتر منهم الوتر 21 23 25 27 29 هذا الوتر نعم. وإني أريد أن أسجد في ماء وطين وإني أريد في النوم أني أسجد في ماء وطين صبيحتها أسجد في ماء وطين رأى في النوم كذلك. قال فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فمن كان اعتكف مع الرسول عليه الصلاة والسلام فليرجع هذه الليلة. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة ليلة 21 رجعنا ولم نرى في السماء قزعة يعني ما رأينا شيء سحاب ما فيه لكن جاء السحاب بإذن الله في لحظة. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى أتف سقف المسجد فرق. وكان من جريد النخل. وكان من جريد النخل حصير حصر وجريد من النخل فهتف المسجد. وقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. يقول وقيمت صلاة الفجر رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد في ماء وطين صبيحتها يعني صبيحة الصبح هي التي قال إنها ليلة القدر. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام لما سجد يصلي الفجر. نعم. الله معنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. علامات أنها تطلع الشمس لا نور لها، نورها مثل القمر ما لها حرارة، لها نور لكن ما لها حرارة. نورها مثل الشمس مثل القمر ما له حرارة. ومن علاماتها أن المسلمين يتلقون أناس يصافحونهم وهم يشوفونهم، يرون أناس يصافحونهم وهم يشوفونهم من علاماتها أيضا، ومن علامات أن الأرض كلها تصير مستنيرة نور، كل الأرض مستنيرة ما تدري من جاء النور هذا، ليلتها بالليل كل الأرض نور ما تدري من أي النور، هذه من علامات ليلة القدر المعينة.